يا فتاة العرب هيا كوني رمزا للإقدام، للعلا تسعى خطاك دوما سيري للأمام. يا فتاة العرب هيا كوني رمزا للإقدام، للعلا تسعى خطاك دوما سيري للأمام. سارعي نحو المعالي واصعدي فوق النجوم، وابني للعلم صروحا أنشئي عزا يدوم. يا فتاة العرب هيا كوني رمزا للإقدام، للعلا تسعى خطاك دوما سيري للأمام. نحن صناع الحضارة، نحن رواد القيم، اسألي التاريخ عنا كيف حضرنا الأمم. يا فتاة العرب هيا كوني رمزا للإقدام، للعلا تسعى خطاك دوما سيري للأمام.